الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. درس اليوم إن شاء الله هو عبارة عن المد العارض للسكون ومد اللين. هو سهل جدا، المد العارض للسكون هو نفس المد الطبيعي لكن في حالة الوقف عليه. مثلا قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لما نقف على الكلمة نمدها سواء حركتين أو أربعة أو ستة، لكن إذا وصلنا الكلام هنقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كده كانت حركتين، ده المد الطبيعي، حركتين في الوصل وحركتين أو أربعة أو ستة حال الوقف. إذن تعريف المد العارض للسكون هو نفس المد الطبيعي لكن إذا وقفنا عليه. لما بنقف على حرف بنسكنه، يعني السكون ليس أصلي في الكلمة، ولذا سمي سكونا عارضا، أي ليس أصلي في الكلمة بل سكون بسبب الوقف، يعني حالة طارئة كده، سكون عارض. المد الثاني وهو مد اللين. مد اللين له، هذا المد له حرفان، الواو والياء مشتركين اهوت في المد العرض للسكون في حرفين، لكن في العرض والسكون حرفين، المد الواو مضموم ما قبلها والياء مكسور ما قبلها. اما المد اللين فهي حرفين الواو والياء المفتوح ما قبلهما. مثلا في سورة قريش نقول: لإيلاف قريش. قريش الحرف الياء مفتوح ما قبله، رحلة الشتاء والصيف، الصيف أيضا مفتوح ما قبله، الياء مفتوح ما قبلها. فليعبدوا رب هذا البيت، أيضا البيت مفتوح ما قبل الياء. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، خوف أدي الواو مفتوح ما قبله. ومد اللين أيضا يمد حركتين أو أربعة أو ستة، لكن إذا مددنا مثلا المد العرض للسكون أربع حركات ما ينفعش نمد المد اللين ست حركات. مد اللين أقل في المد من المد العارض للسكون أو يساويه، يعني لو مددنا أربعة هنا نمد أربعة هنا، مددنا ست حركات هنا نمد ست حركات هنا، لكن لو مددنا المد العارض للسكون أربع حركات ينفعش نمد المد اللين ست حركات، لكن ينفع العكس، ممكن اللين أربع حركات والمد العارض للسكون ست حركات. العارض للسكون يمد وصلا ووقفا، أما مد اللين يمد وقفا فقط. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، وصلنا خلاص ما فيش مد، ما فيش مد في كلمة ريب، لكن لما نقف عليها نقول لا ريب. كلمة فرعون لما نوصل نقول: وجاء فرعون ومن قبله، فرعون ومن قبله، فاش مد خالص، لكن لما نقف عليها نقول وجاء فرعون.